أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا إله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود معروفة أنها التزامات بين طرفين، وتدخل فيها العهود، فيدخل في ذلك كل العقود في المعاملات التجارية، البيع والشراء وكل المعاملات، ويدخل فيها عقد النكاح والشروط التي تشترط في هذه العقود، يدخل فيها أعظمها العقد الذي بين العبد وربه، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بها هو القيام بموجبها، حلت لكم بهيمة الأنعام، فيها حكم من الله بحل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا سيأتي، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فإن الصيد حرام على المحرم غير محل الصيد، فالمحرم لا يحل له صيد البر، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، في آخر السورة. يعني هذا الحكم المجمل في هذه الآية مفصل في آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إن الله يحكم ما يريد، الله سبحانه وتعالى له الحكم، إن الحكم إلا لله، فله الحكم الكوني والشرعي، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وكل ما في هذا الوجود كله جار بحكم الله وقضائه وتقديره، والله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، هذا من الوفاء بالعقود. فالإيمان بالله ورسوله يقتضي الوقوف عند حدود الله، تلك حدود الله فلا تدعوا، لا تحلوا شعائر الله وهي معالم الدين. يدخل في ذلك الشعائر المكانية كالصفا والمروة والبيت العتيق وسائر المشاعر، هناك شعائر يدخل فيها لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام هي الأشهر الحرم أربعة، وإحلال الشعائر وإحلال الشهر الحرام بفعل ما حرم الله، لا تحلوها، فليجب القيام بحرمتها. وهي أربعة أشهر ذكرها الله في سورة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة أشهر. في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ولا الهدي يعني ولا تحل الهدي وهو ما يساق إلى البيت لينحر هناك ويتصدق به، لا تحل ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد ما جمع قلادة، أو جمع قليدة مقلدة الله أعلم. وهي الهدي من المشروع أن يقلد ما يدل على أنه هدي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدى في حجة الوداع 100 من الإبل أشعرها وقلدها، بل كان يرسل الهدي وهو مقيم في المدينة فيقلدها ويرسلها له لتنحر هناك. ولا آمن البيت الحرام يعني القاصدين للبيت الحرام، يعني احترامهم، فالعدوان عليهم من أعظم أنواع العدوان، لأنهم قاصدون للبيت الحرام حجاجا أو عمارا، ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إلى آخر الآية، والله أعلم.